يمشي دفئي وغنائي ربما أترى في العش دفئي وبكائي ربما أترى في العش دفئي وغنائي ربما أم حنيني ودموعي أم حنيني ودموعي أم حنيني ودموعي وبكائي ربما. Thank you. حتى الأحلام تدعو أمسياتي، فرحة الأحلام تدعو أمسياتي، وعلى الأيام تبكي أنياتي، فرحة الأحلام تدعو أمسياتي، فرحة الأحلام تدعو أمسياتي، وعلى الأيام تبكي أنياتي. أمن الحكمة كانت لها فاتي، لها فاتي، أم هو الشوق الذي يطوي يطوي حياتي؟ أمن الحكمة كانت لها فاتي، لها فاتي، أم هو الشوق الذي يطوي يطوي حياتي؟ أمن الحكمة كانت لها فاتي، لها فاتي، أم هو الشوق الذي يطوي يطوي حياتي؟ قالت الحكمة لما جئتها، قالت الحكمة لما جئتها، قالت الحكمة لما جئتها، قالت الحكمة لما جئتها، ربما ربما ربما وأجاب الطيش همسا، وأجاب الطيش همسا، وأجاب الطيش همسا، وأجاب الطيش همسا، وأجاب الطيش همسا، قلتها قلتها ربما ربما. حبت الورد اللي انا قدمتها لك فيها من ودي ومن وجد الكفاية صحبة الورد اللي انا قدمتها لك فيها من ودي ومن وجد الكفاية الزهور خجلانة فيها من جمالك اصل حسنك للفؤاد والحب الغاية الحسن فيها كل فتنة تحكي ألوانها بأسرار اللي فيها من معاني الحسن فيها كل فتنة تحكي ألوانها بأسرار اللي فيها كل زهرة كل وردة كل فتنة فيها حاجة تكلمك وتكلميها صحبة الورد اللي انا قدمتها لك فيها من ودي ومن وجد الكفاية الزهور خجلانة فيها من جمالك اصل حسنك للفؤاد والحب الغاية وردتي الحمرا تقولك ايه في قلبي واللي وياها بلون الشمع زاهية وردتي الحمرا تقولك ايه في قلبي واللي وياها بلون الشمع زاهية خلي عطفك علي فيها رمز حبي واترك الغيرة مع الوردة اللي ساهية صحبة الورد اللي انا قدمتها لك فيها من ودي ومن وجد الكفاية الزهور خجلانة فيها من جمالك اصل حسنك للفؤاد والحب غاية انشغالي وحرتي رويها لبنفسك وابتسامي ونشوتي في التمر حنة انشغالي وحرتي رويها لبنفسك وابتسامي ونشوتي في التمر حنة كل زهرة منها أفكاري بتنسج ذكريات الحب في نار ولا جنة صحبة الورد اللي أنا قدمتها لك فيها من ودي ومن وجد الكفاية الزهور خجلانة فيها من جمالك أصل حسنك للفؤاد والحب غاية thank you.

رياضانا وطربنا لسحرنا وانتشينا. أين نار الهوى؟ أين نار الهوى؟ عشقنا لضانا وطربنا لسحرنا وانتشينا. أين نار الهوى؟ أين نار الهوى؟ عشقنا لضانا وطربنا لسحرنا وانتشينا. كم أقمنا بشاطئ النيل عرسا، كم أقمنا بشاطئ النيل عرسا، كم أقمنا بشاطئ النيل عرسا. ونجوم السماء ترنو إلينا، وكؤوس الضياء تسري الهوينا، وكؤوس الضياء تسري الهوينا، وكؤوس الضياء تسري الهوينا، وكؤوس الضياء تسري الهوينا. دائرات مع النسيم علينا، وبنينا من الأمان قصورا، وبنينا من الأمان قصورا، وبنينا من الأمان قصورا. ضاع يا حبي في الهوى، ضاع يا حبي في الهوى، ما بنينا يا ليالي الغرام، thank you. شوقنا نحن شار الهوى سلام على الطير إذا هاج شوقنا نحن شار الهوى سلام على الطير إذا هاج شوقنا نحن شار الهوى سلام على الطير إذا هاج شوقنا واشتكينا شوقنا واشتكينا ونسينا الحياة إلا جراحا ونسينا الحياة إلا جراحا ونسينا الحياة ونسينا الحياة إلا جراحا وبقايا من المنى في يدينا يا ليالي الغرام يا ليالي الغرام يا ليالي الغرام thank you. تهنت الخالي عينه ترتاح وفي حلمه يشوف الجنة ويقضي الليل أفراح. لو نام الليل وتهنت الخالي عينه ترتاح وفي حلمه يشوف الجنة ويقضي الليل أفراح. والعاشق ليله يطول ويبات سهرا مشغول. والعاشق ليله يطول ويبات سهرا مشغول وعنين بتقول في سكون الليل تصحى الأشواق ويناجي الليل كل العشاق ويتربيهم ويمنيهم في سكون الليل. والليل بيمني الباكي المحبوب في منام وحنان ينسي الشاكي شكواه وآساه لو نام. والليل بيمني الباكي المحبوب في منام وحنان ينسي الشاكي شكواه وآساه لو نام. وازاي حينام مسكين وفي قلبه غرام وحنين. وازاي حينام مسكين وفي قلبه غرام وحنين وعنيه بتقول في سكون الليل تصحى الأشواق ويناجي الليل كل العشاق ويطير بيهم ويمنيهم في سكون الليل. والحنين في ظلال الليل تذكرين يا ضفاف المنى والهنا صورة العاشقين فوق أرجوحة من ضياء حولها الياسمين حال من يستعيد الغناء كيف لا مضى من ليالي خلفتها السنين في سحيق الخيال يا ترى تسمعين همس نائي الحزين إيه يا صفحة الجدول أترى تذكرين فرحة للقى الأول والهوى والحنين كيف لا واستمع إلى غنوة الصفاء همسها على بينما زكاء. واستمع إلى غنوة الصفاء همسها على بينما زكاء. قرصها خطا في المغارب يسرع الخطى مثل هارب. ذاك الاحمرار روع النهار قال في قلق. ذاك الاحمرار روع النهار قال في قلق. أغرق الأصيل مفرق النخيل في سنا الشفق. فانسنا يميل عطفه الجميل حيثما اتفق. أغرق الأصيل مفرق النخيل. أغرق الأصيل مفرق النخيل. Mm-hmm. مذهب الأشواق مركب الأحلام.